جرد سيفك يا ابن أبي طالب، جرد سيفك، تقدم إلي يا ابن أبي طالب، هيا تقدم. علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد، علي مدد، علي مدد، علي علي مدد، علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد، علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد. ملنا سيفك ذو الحدين ورجعنا بدر وحنين، الخصر بتحت صفين، نصر الله بالنصر وعد. علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد، علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد. نحن رجالك داح الباب، مقصدنا للنصر حساب، افتح لجهنم الابواب، ودينا الاف العدد. علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد، علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد. رجع السفياني عالدار، البدو ياخد بالطار، ما بيعرف انه الكرار بقلب الكعبين ولد. علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد، علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد. حسب الله جينا للشام، نحمي اسوار المقام، من احقد جيش اللي قام، علينا لا ترموا العتب. علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد، علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد. يا شيعة علي سيري، ومحي الجيش التكفيري، اللي بيتحدى مصيري، نمحي وجوده للابد. علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد، علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد. الشيعة عطول الدهر، ما تعرف ذل ولا قهر، اللي جاي يطعن بالظهر، سيف الشيعة بقلب انغمر. علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد، علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد. حسب الله والله منهون، بالحيدر اخذنا العون، رح نفنيك بكل الكون لو بتروح الاخر بلد. علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد، علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد. يا قصير احكي اللي صار، عن شيعة علي الكرار، اهزمنا النصرة والكفار بقدرة واحد احد. علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد، علي مدد، علي مدد، علي علي علي مدد. جيش النصرة شافوا الويل، بالقصير نهار وليل، خبر عنا نجم سهيل، من زلزال الشيعة ارتعد. علي مدد، كلمات ابو حسن حطيب، توزيع وتسجيل محمد علي، اداء المنشد علي بركات. علي علي مدد، علي مدد، علي مدد، علي علي علي